صار حبيبي بعد ما جفات بدد كربي الله الله يبقى بخطر صفاح نبغى قربي الله الله اجدبني بالصدق واللفا وخلع عن حجمي الله الله اظهر لي يا سبب خفا عني في جذبي ويكون من جواري رسول الله. إذا حضرته تحضر لك وزمزم وإذا تغيبه يتغير حالي إذا حضرته تحضر لك وزمزم إذا تغيبه يتغير حالي يا مقيل العطار يا مقيل العطار ويوم القيامة لا تحصينا ولا تحرم الجسم من نابقا حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام شفيعنا محمد عليه السلام تبارك الله عليكم شكرا شكرا جزيلا لكم نلتقي بإذن الله في فرصة أخرى شكرا على الدعوة